سلام الله على أصغر سن وأكبر قدر بالحكام، سلام يا لنا التقدير له والسمع والطاعة، تميم الحاكم العدل ومرضينا رضا انتم، يحث العزم لدروب العلا عسى